قلبي صلصل الحبيب النبي فج نور النبى منما نور الظلام يا قلبي صلي الحبيب النبي فج نور على نور يا محمد عليه السلام عجنة العجينة عجنة من الكعبة الشريفة نخل البحور لما يجيني ولد لروح انا وزمزم شعوري يا قلبي يصر لك الحبيب النادي انت نور على نور يا محمد عليك السلام عظمتني الليلة في الضرب الطويل في الضرب الطويل هبعد شهرين وعدك عالطويل يا قلبي وصل لك عالحبيب النبي انت نور على نور يا محمد عليه السلام حقا يا حاجة يا مش القطيف يا مش القطيف رايح ازور النبي محمد والكعبة الشريفة يا قلبي صلي على الحبيب النبي انت نور على نور يا محمد عليه السلام ما تقوم يا عاصي من على الفراشي وليلتين وانا وانا وانا ماشي فحبك يا Let's go. عباوي ان عطاني ربي يا سيد لروح السعود يا سماوي.